أغاني تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. الحكاية والرواية فوازير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. غواص في بحر النغم في أحلى من عمار الشريعي، هو بيكلمنا على الأغاني وحلاوة الأغاني، ويغوص فعلا في بحر النغم ويشرح لنا ليه الصنباطي عمل كده هنا، وليه عبد الوهاب عمل كده هنا، وشوفوا أم كلثوم قالت العرب اللي هنا إزاي، وا وا وا إلى آخره. أنا كانت لي عشرة طويلة جدا مع عمار الشريعي، بحبه جدا، تقريبا كنا يوم او يوم لا احنا مع بعض. واعرف انه رفض بعد ما ورد عليه يروح اسبانيا يحاولوا يعملوا عملية يمكن يسترد نظره فيها، قال لا انا افضل ابقى كده وافضل كده عشان ما اضمنش ان العملية دي يعني تتعمل وتنجح، ولو نجحت ما اعرفش هل حيبقى عندي نفس الاحساس الفني اللي موجود، ورفض يعمل هذه العملية. اولى اغنيات ملحن عمار الشريعي كانت لمها صبري، اكيد فاكرينها، هسمعكم حتة منها. سواء أنا وعمار الشريعي هو كان أول واحد عمل لي غنوة خاصة لي نجحت قوي قوي قوي، كان اسمها والله حتروق وتحلى. والله حتروق وتحلى أحلى وأحلى، تعلن فرحنا اسمعها مني يا عروستك أمرا وأحلى، جينا نهني خلتنا غني، اسمعها مني يا عروستك أمرا وأحلى. والله حتروق وتحلى أحلى وأحلى، تعلن فرحنا غوار